فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل رسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم

صدق الله العلي.